بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السابع في الفصل والوصل. قال رحمه الله: الباب السابع في الفصل والوصل. وهذا الباب هو أعظم أبواب فن المعاني كما يقول علماء البلاغة، بل ذكر الإمام أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى أن جميع مسائل فن المعاني راجعة إلى باب الفصل والوصل، وهو من أدق الأبواب وأشدها غموضا، وسنحاول إن شاء الله تعالى تقريبه وتيسيره بإذن الله وحوله وقوته. نعم. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. هذا تعريف منه للفصل والوصل. الوصل هو عطف جملة على أخرى، عطف جملة على أخرى بحرف من حروف العطف، وأما الفصل فعكسه، وهو ترك عطف جملة على أخرى، ترك عطف جملة على أخرى. فالوصل عطف جملة على أخرى بحرف من حروف العطف، والفصل عكسه. الوصل أصله في اللغة العربية الجمع، وفي الاصطلاح عطف جملة على أخرى بحرف من حروف العطف. الفصل أصله في اللغة العربية القطع، وهو في الاصطلاح ترك عطف جملة على أخرى. والغالب في باب الفصل والوصل، الغالب في باب الوصل والفصل في علم البلاغة أن يقصدوا بالجملة هنا الجملة التي لا محل لها من الإعراب، الجملة التي لا محل لها من الإعراب، هذا في الغالب، وما سوى ذلك فيذكرونه من باب التوسع والاستطراد. هل هذا يعني أن باب الفصل والوصل مختص بالجمل فقط فلا مدخل له بعطف المفرد على المفرد؟ الجواب لا. كذلك من جملة ما يدخل في هذا الباب عطف المفرد على المفرد وترك ذلك العطف، فالعطف الذي هو الوصل يكون لنكتة، كما أن الفصل وهو ترك العطف يكون لنكتة. فلكن في الغالب يتعلق هذا الباب بالجمل التي بعطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب أو بترك العطف بها، واضح؟ وإلا فيدخلوا في عطف المفرد على المفرد كما في قوله تعالى: هو الأول والآخر. ها هنا ثبت الوصل، أي جاء العطف لدفع توهم عدم اجتماعهما. شوف، كان قال الأول الآخر، إما يكون أولا أو آخرا، وليس هذا المراد، هو الأول وهو الآخر، فهذان الاسمان ثابتان لله تبارك وتعالى، وهما معنيان ثابتان لله عز وجل، وإن كان ظاهرهما التقابل والتنافي، لكن في حق الله عز وجل هو الأول وهو الآخر، هو الأول والآخر. وأحيانا يوجد الفصل: والله الذي لا إله إلا هو عالم، ما قالش وعالم، وهكذا. لكن في الغالب يتناول علماء البلاغة الفصل والوصل الذي يكون بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب، أو التي يكون بين الجملة التي لا محل لها من الإعراب وغيرها. فصل لدى التوكيد والإبدال. متى يكون الفصل؟ الفصل قلنا هو ترك، لازم تحفظ، الفصل هو ترك العطف. ففصل متى؟ لدى التوكيد، أي إذا جئت بجملة ثانية ونزلتها من الجملة الأولى بمنزلة المؤكد، سواء كان التوكيد توكيدا معنويا أو توكيدا لفظيا. التوكيد المعنوي ها هنا وهو ما أفاد تقريرا مع اختلاف المعنى، أن تفيد أن تقرر الجملة الثانية أو أن تؤكد الجملة الثانية الجملة الأولى مع اختلاف في المعنى، لكن في ذلك توكيد. هذا هو التوكيد المعنوي، كيف تؤكد جملة جملة توكيدا معنويا؟ بأن تفيد الجملة الثانية تقريرا مع اختلاف في المعنى، أي مع تخالف في معنيهما، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب جملة، لا ريب فيه جملة، لا ريب فيه جملة مؤكدة. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب هذا فيه تعظيم للقرآن الكريم، وذكرنا فيما مضى بأن تعريف الجزئين يدل على الحصر. ذلك اسم إشارة والكتاب محل بأن ذلك الكتاب، وكأن المقصود ليس من الكتب إلا ذلك الكتاب، وكأن غيره ليس بكتاب معدوم. ذلك الكتاب، الكتاب هو ذلك لا غيره، واضح. ذلك الكتاب أي ذلك هو الكتاب لا غيره، لأن تعريف الجزئين يدل على الحصر، وكأن غيره معدوم. وهذا أمر قد يبعث على الارتياب، قد يبعث على الارتياب. كيف يشو واحد فقال لا ريب فيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلا ريب فيه أكدت عظمة ذلك الكتاب، وإن كان معنى كل من الجملتين مختلفا في الظاهر. ذلك الكتاب إشارة إلى أنه هو الكتاب، لا ريب فيه نفي الريب عنه، فهنالك اختلاف في المعنى، لكن الجملة الثانية جاءت مؤكدة للجملة الأولى، مؤكدة لعظمة ذلك الكتاب، مؤكدة لعظمة ذلك الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم، هذا الفصل من أجل التوكيد. توكيدا معنوي يقدر يكون التوكيد المعنوي هو الذي خرج مخرج جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه توكيد معنوي، ما قالش جاء زيد زيد، جاء زيد نفسه. نعم، أو يكون يكون الفصل للتوكيد توكيدا لفظيا، الذي يخرج مخرج جاء زيد زيد ويمثلون له بتمام الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين جملة ثانية مؤكدة لقوله تعالى ذلك الكتاب. التوكيد اللفظي في مثل هذا هو ما أفاد تقريرا مع اتحاد في المعنى، فهو في معنى جاء زيد زيد، توكيد المعنوي في معنى جاء زيد نفسه. توكيد المعنوي يفيد تقريرا، يفيد تأكيد المعنى، لكن مع خلف في معنى أو في معنيي أو بين معنيي الجملة. أما في التوكيد اللفظي فمع اتحاد في المعنى. شوف ذلك الكتاب كان هو فيه خلف، لكن ذلك الكتاب، الكتاب لماذا أنزله الله سبحانه وتعالى؟ لهداية البشرية. أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب لهداية البشرية، واضح. فالله يقول ذلك الكتاب الذي فيه الهداية، أي ذلك هو الكتاب الذي فيه الهداية الكاملة للبشرية. ثم يقول تعالى لا ريب فيه هدى للمتقين، فترك الوصل وجيء بالفصل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولا يوجد حرف عاطف. هذا مثال للفصل لنكتة التوكيد، سواء كان التوكيد توكيدا معنويا أو توكيدا لفظيا. فجملة لا ريب فيه جملة مؤكدة، وجملة هدى للمتقين جملة مؤكدة كذلك. فصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال. والإبدال يأتي الفصل لنكتة الإبدال، لأن تكون الجملة الثانية منزلة من الأولى بمنزلة البدل منه المبدل منه، سواء كان بدل مطابقة أو بدل بعض، بدل مطابقة يعني بدل كل من كل، أو بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال. الأول كقوله سبحانه وتعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. قال يا آدم جملة هي بدل من قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان. كان قادر يقول قال يا آدم، لكن صدر بالمبدل منه، لأن المقصود فيه خفاء، أمر لطيف وخفي فيه وسوسة، قال فوسوس إليه الشيطان. فوسوس إليه الشيطان بكلام فيه خفاء وبكلام فيه لطف ولطافة، فوسوس إليه الشيطان قال، ما قالش وقال، لو قال وقال لزالت نكتة البدل، لزالت نكتة البدل. ونكتة البدل أن البدل هو المقصود بالحكم، ويذكر المبدل منه كذلك لحكمة أو لنكتة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا مثال واش بدل مطابقة أو بدل الكل من الكل، ولا يكون بدل بعض من كل. تقول الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، والأنعام والبنين من جملة ما أمد به، من جملة ما أمد به. لماذا صدر بالمبدل منه؟ كان قادر يقول واتقوا الذي أمدكم ب، واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين، لكن لن يحصل المقصود من التذكير بالنعم كلها. أولا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، بنعم كثيرة تعلمون، اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، ثم ذكرهم بالنعمة الخاصة أمدكم بأنعام وبنين. هذا مثال بدل البعض من الكل وهكذا. مثلا بدل الاشتمال، يكون بدل الاشتمال كما مثلوا له بقول الشاعر: أقول له ارتحل، أقول له ارحل، لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. أقول له ارحل لا تقيمن، ارحل لا تقيمن، لا تقيمن بدل من قوله ارحل، لكنه بدل اشتمال ليس بدل كل من كل. ارحل ليست هي لا تقيمن، فرق بين الأمر بالارتحال والنهي عن الإقامة. قد يرتحل الإنسان ويقيم في مكان قريب، أو يقيم، قد يرتحل عنهم ويقيم معهم، ولا العكس. فقد لا يكون مقيما، قد لا يكون مقيما ولا يرتحل أو ويرتحل، بمعنى المهم قال أقول له ارحل، ارحل عنا، ولا تقيمن عندنا، أي ارحل عنا رحلة مشتملة على عدم الإقامة بيننا، هو المقصود، أي لا تقيمن بيننا، هذا هو الذي أراد، لا تقيم، لا تقيم بين ظهرنا، لا تقيم معنا. ولكن جاء بهذا اللفظ بلفظ ارحل، جاء بهذا اللفظ بلفظ ارحل لإفادة هذا المعنى، يعني ارحل عنا، والمقصود ليس المقصود مجرد الارتحال، أي المقصود أن لا تقيم بيننا، هذا هو المقصود، أي ارحل عنا ارتحالا مشتملا على عدم الإقامة بيننا. فهذا يمثل له للجملة التي هي بدل اشتمال من الجملة التي قبلها. نعم زين. لنكتة ونية السؤال، قال لنكتة ونية السؤال. أذكرنا بعض النكت، لماذا يأتي التوكيد ولماذا يأتي البدل. ونية السؤال يعني يؤتى بالفصل، يؤتى بالفصل لوجود سؤال مضمر قبل تلك، قبل جملة الفصل، ولو جاء بالوصل لما حصل المقصود، كما في قوله تعالى مثلا: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إنهم مغرقون جواب لسؤال مضمر مقدر، وكأن الله تعالى ما قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فالنفس تتشوف تقول عليه مش لك حد لهم، ما الذي ستفعله بهم إنهم مغرقون، واضح. قل لا تكلمني في فلان، فهذا يناسبه أن تتحرك نفسه للسؤال، لماذا؟ ما الذي ستفعله به؟ سيلقى كذا مثلا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إذن ما وجه قوله إنهم مغرقون؟ لا تخاطبني فيهم، فإن همك أو اهتممت لحالهم أو أهمك أن تعرف شأنهم وعاقبتهم فإنهم مغرقون، فإنهم مغرقون. من أمثلته كذلك قوله سبحانه وتعالى، شوف لو قال هنا وإنهم مغرقون لما حصل المقصود، ولا تخاطبني في الذين ظلموا وإنهم مغرقون لا يحصل. فجاء بالفصل لإفادة نكتة السؤال، لإفادة نكتة إضمار السؤال. من ذلك أيضا قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام، على قول على أن يوسف عليه السلام هو القائل وما أبرئ نفسي، على الخلاف هو يوسف ولا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وما أبرئ نفسي كأن قائلا يقول وما لك لا تبرئها وأنت نبي معصوم، يعني لو برأها لحق له أن يبرئها وهو نبي معصوم. قالوا وما أبرئ نفسي، كأن كأن سائلا يسأل وما الذي يمنعك أن تبرئها وأنت نبي معصوم، قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فجاء بالفصل لإفادة هذه النكتة. وعدم التشريك في حكم الجراء، وعدم التشريك يؤتى بالفصل عدم التشريك لأن الواو تقتضي تشريكا، فيؤتى بالفصل عدم إفادة التشريك في حكم الجراء كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، شوف قال تعالى الله يستهزئ بهم، الله تعالى هنا قال الله يستهزئ بهم ولم يقل والله يستهزئ بهم، لو قال والله يستهزئ بهم لأوهم ذلك تشريكا في الحكم، يعني على الاحتمالين، لو كانت والله يستهزئ بهم معطوفة مثلا على إنما نحن مستهزئون يقول لي هذا من مقول القول ليس هذا المراد، هم لم يقولوا هذا، وكانت معطوفة على ما قبلها. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، هذا يوهم أنه من قولهم وهذا ليس من قولهم، فهذا دفع لإيهام الاشتراك، هذا إذا عطفناها على ما بعد القول قالوا إنما نحن مستهزئون، إذا عطفناها على هذه فهذا يوهم، إذا قلنا لأنها معطوفة على لو جاء بالعطف مثلا وقلنا بأنها معطوفة على ذلك أوهم ذلك معنى غير مراد، أنهم قالوا هذا وهم لم يقول هذا ليس من كلامه، الله يقول بعد أن حكى قولهم قال الله الله يستهزئ بهم، واضح. وأما إذا عطفت على جملة قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا والله يستهزئ بهم، أفاد هذا حصرا، يعني أن الله تعالى يستهزئ بهم إذا خلوا إلى شياطينهم فقط وليس هذا مراد، الله تعالى أراد أن يخبرنا بأنه يستهزئ بهم لحالهم سواء خلوا لشياطينهم أو لم يخلوا إلى شياطينهم، واضح. هنا جاء بالفصل لدفع توهم الاشتراك في الحكم أو لدفع توهم معنى غير مراد، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم وإنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعهم، أي أن الله هو الذي يستهزئ بهم على كل حال. في حكم جرى أو اختلاف طلبا وخبرا، أو اختلاف طلبا وخبرا، يعني كذلك من أسباب الفصل أن يقع الاختلاف بين الجملتين بأن تكون إحداهما طلبية والأخرى خبرية، كما في قول الشاعر وقال قائلهم أرسوا نزاولها، وكل حتف امرئ يجري على قدر أو يجري بمقدار، وكل حتف امرئ يجري بمقدار، وقال قائلهم أرسوا نزاولها وكل حتف امرئ يجري بمقدار، أرسوا جملة طلبية أمر أرسوا نزاولها جملة خبرية، وذلك حسن الوقف، وهذا حتى كثير في كلامنا، قلوا اجلس نقضي ما علينا ثم نذهب إلى ما تريد، اجلس نقضي ما علينا، اجلس جملة طلبية، نحضر الدرس، اجلس ولا تقول مثلا انتظر أحضر الدرس ثم نذهب في غايته. لو جاء بالواو لما حصل المعنى على بتمامه وكماله. نعم النحاة يجيزون العطف مثل هذا، لكن أهل البيان يذكرون بأن هذا الموطن مما لا يوصل فيه. إذا أردنا هذا المعنى من المواطن التي لا يجاء فيها بالوصل، فتقول اجلس كما قال الشاعر، وقال قائله أرسو يزاولها، وكل واحد في امرئ يجري بمقدار، وهكذا. وهذا له أمثلة كثيرة. وفقد جامع ومع إهام، وفقد جامع كذلك يؤتى بالفصل لفقد الجامع. لماذا؟ لأن الأصل في الوصل أنه لا يكون إلا لجامع، لجامع بين الجملتين أو المفردين على في عطف المفردات أو في عطف المفرد عفوا. بفقد جامع يعني هو ما دام لا يوجد جامع فالأصل هو الفصل وعدم الوصل. ما هو الجامع؟ الجامع يقول هو اقتران في القوة المفكرة من جهة العقل ومن جهة الوهم ومن جهة الخيال، يعني يكون هناك صلة بين جملتين، يكون ترابط بينهما، كائن جامع بينهما. هذا الجامع إما يكون من جهة العقل كالتضاد، هذا ضد هذا قابله مثلا، ما يحسن المجيء بالوصل. قل مثلا زيد يعطي وأخوه يمنع، زيد يعطي وأخوه يمنع، واش الفرق بين يعطي، واش العلاقة بين يعطي يمنع؟ جهة عقلية، تضاد بينهما، تضاد واضح. زيد يحضر ووالده يغيب، والده يحضر وابنه، زيد يحضر الدرس ووالده يغيب، هنا واش التضاد؟ يقدر يكون التماثل، زيد يعطي وأخوه يعطي، تماثل اتحاد في المعنى. ومن ذلك قوله تعالى على قولنا في هذه المسألة بلها. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، جاء بالوصل، ها هنا جاء بالوصل لوجود اتحاد في المعنى. المهم ما هو الجامع؟ هو الاقتران بين الجملتين في القوة المفكرة الناطقة، في القوة المفكرة من جهة العقل وذكرناه بالتماثل أو التضاد ونحو ذلك، أو من جهة الوهم بأن يتوهم الاقتران عادة كتوهم الاقتران بين البياض والسواد، هي ما كاش لا اقتران بين البياض والسواد، لكن يتوهم التضاد مع أنه لا تضاد، هما لونان، هما واش لونان، يعني توهم التضاد بينهما أو ادعاء التضاد هذا وهم في الحقيقة، لأنه ما كاش تضاد، هذا لون هذا لون، لماذا يكون ضده مثلا؟ واضح. ولا توهم التقارب في الألوان بين الصفرة والبياض وما إلى ذلك، هذا اقتران في القوة المفكرة من جهة الوهم، يعني النفس تتوهم الاقتران عادة، كما في قول الشاعر ثلاثة تشرق الدنيا بهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، أبو إسحاق المعتصم، شمس الضحى والقمر نور كلاهما نور، هو إن كان الشمس شمس نور الشمس وحده ونور القمر وحده وحسن وجه أبي إسحاق ونوره، لكن النفس تتوهم الاقتران بين هذه الأشياء عادة، واضح. قل من جهة العقل أو من جهة الوهم أو من جهة الخيال، وهو ما يحصل فيه الاقتران، ما يحصل فيه الاقتران أو ما كان اقترانا في الأخيلة، هذا يختلف باختلاف الأوطان والناس والأماكن إلى غير ذلك. يمثلون له بأشهر مثال في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر، جاء هنا بالوصل لأن هذه المذكورات مقترنة في أذهان العرب، السماء تنزل منها الأمطار، الإبل لكثرة انتفاعهم بها ركوبهم عليها واستفادتهم من لبنها إلى غير ذلك، إلى الإبل كيف إلا وش علاقة الإبل بالسماء؟ يعطف بالواو بالوصل، لماذا يأتي بالواو؟ وش علاقة الإبل بالسماء؟ لأن هذا الاقتران إنما هو في أخيلة العرب، هذا الذي يعيشون عليه، إلى الإبل كيف خلقت وجل انتفاعهم بها أكثر ما ينتفعون من الإبل، وإلى السماء كيف رفعت منها ينزل عليها منها ينزل المطر والغيث، وإلى الجبال كيف نصبت فيها بها يحتمون وإليها ينتجعون الجبال، وإلى الأرض كيف سطحت فيها العشب والكلأ وما تعيش عليه أنعامهم. فهذا اقتران في الحقيقة إنما هو اقتران في الأخيلة، فيما يتخيله الإنسان، وليس اقترانا حقيقية. نعم. كذا لم يكن جامع مكان حتى جامع. لا يوجد اقتران، لا يوجد ارتباط، لا من جهة العقل ولا الوهم ولا الخيال، يؤتى بالفصل ولا يجاء بالوصل. قل مثلا زيد جالس، عمرو عالم. قل شو عمرو؟ ما عنده حتى علاقة. زيد جالس وعمرو عالم، وش علاقة الجلوس؟ وش علاقة الجلوس بالعلم؟ واضح، فهمت هذا؟ زيد كريم وبكر فقيه. قل زيد كريم بكر فقيه، وهكذا. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاها، ما بعد. نعم. قول بسم الله. كنا وفقد جامع ومع إهان. وفقد جامع قلنا يعني يكون الوصل لفقد الجامع، واضح. ذكرنا الجامع ما هو. نعم. قول ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام. ومع إهام عطف سوى المقصود. ومع إهام عطف سوى المقصود. وإهام عطف سوى المقصود في الكلام، يعني مع إهام يعني أن يكون، لأن العطف يكون موهما غير المقصود، هذا هو. فيكون الوصل، لأنه لو جيء بالعطف لكان موهما غير المقصود. نعم. يمثلون له مثلا لا إله إلا الله ببيت شهير وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلال تهيم، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلال تهيم، أو أراها كما يضبطه البعض المشهور أراها. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، شوف لو قال وأراها لأوهم غير المقصود، يعني لو عطف لفهم بأن ذلك من مظنوناتها أيضا مما تظنه هي. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها، يولي وأراها هي مما تظنه، أي تظن أنني أراها، لا هو هذا ليس مقصودا. هو يقول وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، يريد غيرها، فجاء بالفصل قال أراها في الضلال تهيم، أنني لا أبغي بها بدلا. واضح هذا. لو جاءها هنا بحرف العطف لا أوهم غير المقصود، بأن يجعل قوله أراها في الضلال تهيم معطوفا على ما مضى، فيكون من جملة مظنوناتها، وليس هذا هو المعنى الذي أراده. لذلك جاء بالفصل تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، أو أراها في الضلال تهيم. سوى المقصود في الكلام وصل هذا نرجئه بعد العشاء إن شاء الله مع درس النحو بإذن الله وحوله وقوته. لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، نزيد ربما ساعة أو 20 دقيقة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله عز وجل مع درس البلاغة. نعم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الجوهر المكنون وصل لدى التشريف في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب. قال رحمه الله وصل لدى التشريك في الإعراب، وصل لدى التشريك في الإعراب، أي إذا أراد المتكلم أن يشرك بين المعطوف به والمعطوف عليه في الإعراب، وذلك بشرط أن يكون جامع بين الجملتين كما مضى معنا، بشرط وجود الجامع بين الجملتين. كأن تقول مثلا زيد حضر ابنه وغاب أبوه. زيد حضر ابنه وغاب أبوه. هنا أردت أن تشرك بين تشرك، نعم أردت أن تشرك ما بعد الواو فيما قبلها في الخبرية، فإن عطفت على الخبر أن تكون معطوفة على جملة الخبر التي هي في محل رفع وهكذا، لكن قلنا هنا بشرط وجود الجامع بين الجملتين. نعم. صلة التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب، وقصد رفع اللبس في وقصد رفع اللبس في الجواب. وكذلك من الأغراب أو من النكت التي يجاء فيها بالوصل قصد رفع اللبس في الجواب، كأن يقال لك مثلا هل حضر زيد فتقول لا بارك الله فيك، فهنا لا يحسن بك أن تقول لا وبارك الله فيك، لأن قولك لا بارك الله فيك قد يفهم منه الدعاء على السائل، الدعاء على السائل قد يقصد به الدعاء، تقول أنت لا بارك، تقول لا وبارك الله فيك. يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه مر برجل في السوق بيديه شيء، فقال له الصديق رضي الله عنه وأرضاه هل لك أن تبيعه؟ فقال هل تبيعه؟ فقال لا بارك الله فيك. قال أبو بكر الصديق أصلحوا ألسنتكم، قال أصلحوا ألسنتكم رحمكم الله، قولوا لا وبارك الله فيك. هذا في السوق يعني من قديم. قال له أتبيعه؟ قال لا بارك الله فيك. فقال أبو بكر رضي الله عنه أصلحوا ألسنتكم رحمكم الله، قل لا وبارك الله فيك. وأحيانا لاتضاح السياق والمعنى يستغني المتكلم عن الوصل، نعم. وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال، هذا تقدمت الإشارة إليه لوجود الجامع، فيؤتى بالوصل لوجود الجامع بين الجملتين، لوجود الجامع بين الجملتين، لوجود ارتباط واقتران بينهما، قلنا إما من جهة العقل، إما من جهة العقل كالتضاد أو التماثل ونحو ذلك، تقول مثلا زيد يعطي وأخوه يمنع، العطاء ضد المنع مثلا، هذا من جهة العقل. وأما وكذلك ما كان من جهة الوهم وهو ما يحصل ما يتوهم فيه الاقتران، يمثلون له بقوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ها هنا فيه توهم الاقتران، هذا يقابل هذا، هذا يقابل إلا الجنة وحدها والنار وحدها والنعيم وحده وهكذا، لكن هذا مما تتوهم فيه المقابلة والتضاد. نعم. ولا الخيال، كان يوجد الاقتران بين الجملتين في الخيال، قلنا ما يقع وهو ما أو من جهة الخيال وهو ما يقع الاقتران فيه أو ما كان اقترانا في الأخيلة، وقلنا هذا يختلف باختلاف المخاطب وبحسب البلدان والأوطان والمواضع. ومن أشهر الأمثلة قوله سبحانه وتعالى مخاطبا قريشا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، جاء بالواو وإلى وإلى وإلى، ما الجامع بينها؟ ما علاقة الإبل بالسماء وما علاقة السماء بالجبال وما علاقة الجبال بالأرض؟ قال لك هنا الاقتران إنما هو في مخيلة العرب، العرب تعيش هذه المعاني، فذكر القرآن لهم هذه الأشياء المقترنة التي تقترن في حياتهم، أفلا ينظرون إلى السماء التي ينزل منها غيثهم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى الإبل التي يكثر انتفاعهم بها من لبنها وركوبها والسفر عليها وما إلى ذلك، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، السماء التي ينزل منها غيثهم ومطرهم، وإلى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال التي ينتجعون إليها ويحتمون بها إذا خافوا من عدو نحو ذلك احتموا بالجبال، وإلى الأرض كيف سطحت، هذه الأرض التي فيها العشب والكلأ الذي تعيش عليه الأنعام. فهذا اقتران من جهة الخيال، هو اقتران للأشياء في مخيلة المخاطبين. والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي. هو الوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع. نعم، في اسم وفعل وكذلك بشرط فقد المانع. يعني ذكر بأن الوصل مع التناسب مقدم على الوصل من غير تناسب. هذا قوله قد اصطفي. الوصل مع التناسب أي تناسب بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، تناسب بين الفعلين الماضويين والفعلين المضارعين، هذا هو الأكمل في الوصل. أن يوصل أي أن يعطف مضارع على مضارع، ماضي على ماضي، جملة اسمية على جملة اسمية، وجملة فعلية على جملة فعلية إلى غيره، هذا هو الأكمل. وهذا شرط كمال وليس شرط صحة في الوصل. هذا واش شرط كمال وليس شرط صحة في الوصل. شرط الصحة وجود الجامع كما مضى معنا، وجود الجامع. أما شرط الكمال فهو وجود التناسب مع انتفاء المانع، هو ما ذكره وجود التناسب. فإن وجد التناسب وانتفى المانع حسن الوصل، كان الوصل أحسن من غيره، فيكون الوصل في هذه الصورة مختارا وأفضل وأكمل من الوصل مع عدم التناسب. وأحيانا يعني أحيانا يؤتى بالوصل مع وجود المانع لحكمة أو لغرض، عفوا لغرض. نقول الأكمل أن يعطف مثلا بالجملة الاسمية على الجملة الاسمية، أن يعطف على الجملة الاسمية بجملة اسمية، وعلى الجملة الفعلية بجملة فعلية. لكن أحيانا يخرجون عن هذا لإفادة معنى التجدد بالجملة الفعلية أو الدوام بالجملة الاسمية وهكذا. يقول زيد مثلا زيد جالس، زيد جالس ويقوم عمرو، ويقوم عمرو، قاش عمرو قائم. ولا يقول مثلا قام زيد، قام زيد وعمرو جالس، هنا كاين تناسب قيام الجلوس. قام عمرو وزيد جالس، قام جاء بالفعل. او مثلا يقوم عمرو وزيد جالس، هنا هذا ليس لم يتحقق فيه شرط الكمال، لكن هنا ساغ لنكتة، هو أراد أن يفيد تجدد القيام مثلا ودوام جلوس زيد، يعني زيد جالس وعمر يقوم مرة بعد مرة. فالأصل في الوصل أن له شرط صحة وشرط كمال. شرط الصحة وجود الجامع، وشرط الكمال وجود التناسب وانتفاء المانع. فإذا عدم شرط الكمال صح الوصل وكان الفصل مقدما عليه. هذا باختصار يتعلق بالوصل والفصل، وأهملت جملة من الاصطلاحات التي قد تكون مشوشة للمبتدئ في علم البلاغة. كان هناك اصطلاحات تركناها، يعني كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع، هذه أشياء ربما يمر بها الإنسان في الكتب الموسعة حتى يتقنها، لكن حسبنا أن يعرف هذه المعاني. لكن إذا عرفتها قريتها في كتب البلاغة يسهل عليكم إن شاء الله فهم تلك الاصطلاحات. لكن لو ذكرناها يعني احتاج ذلك إلى وقت أكبر من الذي أخذنا. على أن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لنأخذ شيئا من النحو بإذن الله وحوله وقوته.